لسؤال الأخ عبد الرحمن وقريبته وما يسببه لها مرض السكر من مشاكل، يقول هل لها أن تفطر يا شيخ؟ الحمد لله رب العالمين. نعم، الأخت التي عموما المريض الذي مرضه على هذه الصفة من المشقة والتعب، هذا لا يجوز له الصيام، لأن الله تعالى إنما فرض الصيام على المستطيع، وكذلك سائر فرائض الشريعة، فاتقوا الله ما استطعتم. ومن كان يبلغ به المرض أن يصل إلى حد الإغماء ولا يعي ولا يعرف من حوله وقد يضره الصوم، فهذا لا يجوز له الصيام في مثل هذه الحال، لأنه متضرر بما يصيبه من انخفاض شديد في السكر. والله تعالى يقول يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، وبالتالي يجب عليها الفطر. وإذا كانت هذه الحال مستمرة لا تستطيع معها الصيام، فليس لها أن تصوم، إنما عليها أن تطعم عن كل يوم مسكينا. هذه رخصة دل عليها قوله تعالى وعلى الذين يطيقون فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له. وقد قال ابن عباس كما في صحيح البخاري هذه الآية ليست منسوخة، إنما هي للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة، ويلحق بها المريض الذي لا يرجى برؤه أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا. والإطعام يا شيخ يعني إذا كان أكثر من يوم مثلا تخرج كل يوم بيومه أم السنة أنت المستحب أن تخرج كل يوم بيومه، لكن لو جمعتها في آخر يوم أو بعد أيام أو جزأتها كل 3 أيام كل 10 أيام تخرج إخراجا واحدا، ويمكن أن تكون لمسكين واحد، ويمكن أن تكون لمسكين واحد. نعم الحمد لله أحسن الله، لأن الله تعالى قال وعلى الذين يطيقون فدية طعام مسكين. نعم. ولم يأمر بالتعدد. نعم. ولم يذكر عددا، وبالتالي هنا يكفي أن يطعم مسكينا واحدا. يعني مثل هؤلاء بالذات يا شيخ من هو كبير في السن إذا أصر على الصيام ولحقه ما لحقه من هذا التعب هل يأثم؟ ذكرت أنه إذا كان يفضي إلى هلكة. نعم. أو إلى مشقة خارجة عن المعتاد فإنه يجب عليه الفطر، وبالتالي يكون صومه محرما. نعم أحسن الله إليكم الشيخ وجزاكم خيرا. حتى نكون الأقرب إليكم تابعونا على موقعنا الإلكتروني، كما نسعد بتواصلكم معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك وأيضا على تويتر، وبإمكانكم دائما مشاهدة العديد من برامجنا على قناتنا على يوتيوب.